إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من اعتقاد أهل السنة والجماعة القائمين بحدود الله الطائعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يؤمنون بالقضاء والقدر خيره وشره، كما في الصحيح أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما الإيمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالقدر من الله سبحانه وتعالى، إذا أنزل سبحانه وتعالى خيرا أو فرحا، أو إذا أنزل من السماء شرا أو طرحا، فكله من الله سبحانه وتعالى. والواجب على العبد تجاه هذا الأمر العظيم أن يؤمن بذلك، وأن يصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره الملائم أو المؤلم. فإن القضاء ينقسم قسمين: إما قضاء ملائم وإما قضاء مؤلم. فالقضاء الملائم للعبد أن يشكر ربه سبحانه وتعالى أن رزقه نعمة أو خيرا، وأما القضاء الغير ملائم، القضاء المؤلم، الواجب على العبد تجاه هذا القضاء أن يشكر وأن يصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، فإن الرضا هو جنة الدنيا ومستراح العابدين، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالرضا بما قدر الله سبحانه وتعالى على العبد من الخير أو الشر جنة هذه الدنيا، ولذلك كان العابدون يحيون في هذه الدنيا كأنها هي جنتهم التي توصلهم، وهي معبرهم التي تؤدي بهم إلى الجنة. ولذلك كان السلف يقولون: نحن في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، لأنهم أتوا بما أمر الله به سبحانه وتعالى من العبادة ومن الطاعة، وانزجروا عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فكانوا يحيون في هذه الدنيا حياة المنعمين. واعلم يا عبد الله بأن ما قدر الله سبحانه وتعالى على عباده من الخير أو الشر إنما هو بحكمة منه سبحانه وتعالى، فإن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو سبحانه وتعالى الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، والحكمة وضع الشيء في موضعه. فمن أسماء الله سبحانه وتعالى أنه الحكيم، والواجب على العبد تجاه أوامر الله سبحانه وتعالى إذا أمره بأمر أن يأتي به، وإذا نهاه عن أمر أن ينزجر عنه، لأن فيه الخير والمصلحة. قال ربنا سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، والواجب على المسلم أن ينساق خلف أوامر الله سبحانه وتعالى وخلف أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يرضى بما قدر الله تعالى عليه وقضى من الأمور المؤلمة أو الملائمة، فيرضى بذلك. ومن ذلك أنه يأتي بالطاعة رغم ثقلها وتعبها عليه، وينزجر عن المعصية رغم قربها من ابتغاء وجه الله تعالى. فالمسلم يرضي الله سبحانه وتعالى ويحاول إرضاء الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، لأن هذا هو مبتغاه في هذه الدنيا، ولذلك يأتي بالطاعة حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عليه، وينزجر عن المعصية لأن الله أمره بالابتعاد عنها، فيبتعد عنها إرضاء لله تعالى إلا بفغاء وجه ربه الأعلى. فالمسلم يأتي بالطاعة وينزجر عن المعصية ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله بأن المسلم قد يستطيع أن يحصل شيئا من الرضا، فيرضى الله سبحانه وتعالى على العبد بأمور كثيرة، فنذكر منها ما ذكره الله في الحديث الإلهي أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب شيء إلى الله تتقرب به وتصل به إلى جنات الفردوس هو الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه. وأول الفرائض توحيد الله سبحانه وتعالى بأن يصرف العبد كل عبادة من العبادات لله تعالى وحده، فلا يصرفها إلى ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو ضريح أو صنم أو حجر أو غير ذلك، إنما العبادة تصرف للإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وآكد الفرائض بعد توحيد الله إقامة الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. فالواجب على المسلم إذا أراد أن يحصل رضا الله تعالى عليه أن يأتي بالطاعة كما أمره الله، وأن ينزجر عن المعصية ابتغاء وجه الله تعالى. وكذلك من الأمور التي توصل العبد إلى رضا الله سبحانه وتعالى أن يحمد ربه سبحانه وتعالى على النعماء. فعند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فالله تعالى يرضى عن عبده إذا رزقه بنعمة فحمده عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأمور التي توصل العبد إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وهي أمور يسيرة سهلة، أن يرضى العبد بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فعند مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. فأن يرضى المسلم بالله ربا أي خالقا مدبرا تصرف له العبادة وحده، ولا تصرف لأي إله من الآلهة المدعاة، سواء كان هذا الإله الذي يدعى من دون الله ملكا أو نبيا أو وليا أو ضريحا أو صنما، وإنما يرضى العبد عن ربه وبربه، أن يرضى بالله ربا أنه خلقه ورزقه ودبر أمره. وإذا كان وحده، إذا كان الله وحده الفاعل لتلك الأمور، فيجعل كل عبادة من العبادات لله وحده، لأنه الخالق وحده، فتصرف له العبادة وحده سبحانه وتعالى. وأن يرضى بالإسلام دينا فلا يبغي دينا سواه، لأن الله لا يقبل من الدين إلا الإسلام، كما قال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأن يرضى بالرسول صلى الله عليه وسلم نبيا، وإذا رضيت به صلى الله عليه وسلم نبيا حكمته في كل أمر من أمور حياتك. فتنظر قبل إتيانك للأمر أهو على مراد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو على خلاف ذلك، فإن كانت الأولى فأتي به ولك الأجر من الله تعالى لأنك متبع لحبيبه صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الآخرة فعملك مردود عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعمل الذي على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود على صاحبه. وكذلك يا عبد الله، من الأمور التي توصلك إلى رضا الله سبحانه وتعالى وتجعل الرب تعالى يرضى على عبده، فإذا رضي الله عن عبده وفقه لأمور الخير وأمور الطاعة وأمور العبادات جميعا، وأن يرضى العبد عن ربه أنه حكيم عليم يضع الأمور في مواضعها، من تلك الأسباب رضا الوالد. فعند الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب من رضا الوالد، وسخط الرب من سخط الوالد. وربما يا عبد الله قد تبتلى بظلم أو ضير أو شر في بعض الأمور من أمور البيت مثلا، فاصبر لله سبحانه وتعالى وارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، كما قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. واعلم يا عبد الله بأن الغنى ليس عن كثرة العرض، فكثير من الناس معه الأموال الطائلة ولكنه ربما لا يكون سعيدا، ولذلك يضع الحراسات وغيرها مما تعلم على بيته وينام وهو في غير اطمئنان، لأنه لا يرضي الملك العلام سبحانه وتعالى. وأما من أرضى الله سبحانه وتعالى رضي بما قسمه الله له من الرزق أو القدر أو القضاء وغير ذلك، فإن رزق الإنسان قد كتب وهو في رحم أمه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات، أولها يأمره برزقه. فرزقك مكتوب يا عبد الله، فلا تخف ولا تخشى من الله سبحانه وتعالى إقلالا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم آمرا أنس أن يتصدق ويقول له: ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فالله سبحانه وتعالى كتب لك رزقك كما كتب لك عمرك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والرزق هذا ربما يزيد بأمور نص عليها الله سبحانه وتعالى في كتابه أو أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتش عنها في كتاب الله، وأول ذلك كثرة الاستغفار، فإن الله سبحانه وتعالى قال في سورة نوح لما كان نوح صلى الله عليه وسلم يأمر قومه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، فارض بما قسمه الله لك يا عبد الله حتى تكون أغنى الناس، واعلم بأن الرضا ليس عن كثرة العرب أو كثرة المال، فإن من الناس من يملك قوت يومه فقط ولكنه مطمئن القلب مستراح النفس لأنه يرضي الله سبحانه وتعالى، وأما غير ذلك فربما يكون معه من المال ما لا يعلمه إلا الله، ورغم ذلك هو غير مستراح النفس وهو غير راض بما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن من أسباب نيل الرضا أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن العبد فيوفقه للطاعة ويبعده عن المعصية أسباب كثيرة، فمن بين تلك الأسباب وهي أسباب يسيرة على من يسره الله تعالى عليه، من بين تلك الأسباب استعمال السواك الذي هو قل وندر أن تراه في يد أحد من الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى من رواية أم المؤمنين عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فهذا الشيء اليسير الذي تراه صغيرا له فوائد لا يعلمها إلا الله، يكفيك في ذلك أنه سبب لنيل رضا الله سبحانه وتعالى عنك. وكذلك أعلم يا عبد الله أن من بين تلك الأسباب التي تحصل بها رضا الله عليك حتى يوفقك إلى الطاعة ويبعدك عن المعصية، فتكون في هذه الدنيا تحيا حياة الأبرار وحياة المنعمين أن تذكر ربك تعالى راضيا عنه في الصباح والمساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من قال حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، فهذا حديث صحيح عند مسلم. فارض بما قسم الله لك يا عبد الله من كل قضاء قدره عليك سبحانه وتعالى، واعلم بأنه الحكيم سبحانه وتعالى وهو الذي يضع الأمور في مواضعها، وكذلك من الأسباب التي تعينك على نيل رضا الله سبحانه وتعالى التماس الرضا وإن غضب الخلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، فإذا أرضيت ربك بطاعة أو عبادة أو ذكر أو غير ذلك يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم فلان أو فلان بأنه يأتي بأمر جديد فارض ربك والله تعالى يكفيك مؤنة الناس كما أخبر سيد الناس صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأمور التي تعينك على نيل رضا الله تعالى الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لنيل الرضا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه، فكان يقول صلى الله عليه وسلم وأسألك الرضا بعد القضاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يرزقه الرضا بعد قضائه سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بذلك، ولنا فيه أسوة: لقد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة، فادعوا بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرزقك الله سبحانه وتعالى تلك المنزلة التي هي أعلى من الصبر. فإن الرضا مستحب، وأما الصبر فواجب، وقل من يأتي بالمستحب لأنه ثقيل على النفس. أن يقضي الله سبحانه وتعالى على العبد أمرا يؤلمه ويرضى هذا العبد ويسلم بقضاء الله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله بأنه ليس من الرضا، بأن الرضا لا يعني عدم التألم، فربما يتألم العبد ولكن لا يرضي بالله سبحانه وتعالى. ربما يتألم العبد بمصيبة أصابته أو ضر مسه فيرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى بقلبه ولا يتسخط بلسانه أو جوارحه. فإن الرضا لا يعني ألا يتألم العبد، فربما يتألم ولكنه راض بقضاء الله تعالى وقدره. واعلم يا عبد الله بأنه من العلاج لما يصيب المسلم من الأقدار أو الأقضية المؤلمة أن يصبر على قضاء الله تعالى وقدره، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالصبر وبشر الصابرين سبحانه وتعالى بأن لهم الجنات والدرجات في كتابه العزيز وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من العلاج أن يؤمن العبد ويرضى عن الله وبالله، كما قال صلى الله عليه وسلم: رضيت بالله ربا. فإذا رضي العبد بالله تعالى ربا علم بأنه مدبر خالق رازق، قدر أرزاق وآجال كل شيء، وهو سبحانه وتعالى المعبود بحق، ولا يعبد إله غيره سبحانه وتعالى، ولا يظلم مثقال ذرة. فإذا رضي العبد بذلك ورضي عن الله وبالله تعالى واعترف بذلك باطنا وظاهرا أدى ذلك إلى اطمئنان في النفس ورضا في القلب يظهر على جوارح العبد ولا يتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الأمور التي تعينك يا عبد الله على أن ترضى عن الله سبحانه وتعالى إذا أصابك ضر أو مس أو أصابك شر أو ضر كثرة الاستغفار، فإنها تعينك بعون الله سبحانه وتعالى على رفع البلاء. وكذلك من الأمور كثرة الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فزع أو حذبه أمر فزع إلى الصلاة في ضرائه وفي صرائه صلى الله عليه وسلم، فكان يفزع إلى الصلاة في السراء ويقول صلى الله عليه وسلم لما قيل له في ذلك: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان يفزع للصلاة في الضراء خوفا وخشية من عقاب الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أمر الخسوف والكسوف الذي تعلمونه جميعا. فإنه لما نزل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فافزعوا إلى الصلاة حتى يكشف الله ذلك. وكذلك من الأمور التي تجعلك ترضى عن الله سبحانه وتعالى وتصبر على قضائه وقدره أن تتذكر ما ابتلي به المعصوم صلى الله عليه وسلم في دنياه، وأما قلبه فهو راض عن الله سبحانه وتعالى وراض بالله. انظر إليه وكان يمشي في الطرقات يدعو إلى الله وحده: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فكان يرمى من سفهاء القوم بالحجارة والسب والقذف والضرب وغير ذلك، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك صبر على البلاء ابتغاء وجه الله، فجعله الله في أعلى عليين. وانظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو المطهر، وفراشه صلى الله عليه وسلم من كل دنس أو ريبة، كيف رمي من الكفار والمنافقين وغيرهم في شرفه صلى الله عليه وسلم، وهو المطهر المبرأ من فوق سبعة أرقعة كما أخبر الله تعالى في سورة النور. وانظر إليه كذلك حينما رزق بالبنين والبنات أن مات ولده أجمع إلا فاطمة في حياته، فكان صلى الله عليه وسلم رزق من البنين والبنات وماتوا جميعا في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها. فهذا بلاء عظيم أن يرزق العبد بستة أو سبعة من الولد ويموتوا جميعا إلا واحدة، فهذا بلاء ما أعظمه. وكذلك انظر إليه صلى الله عليه وسلم حينما كان يعرض نفسه على القبائل وكان يرمى بأقبح السباب والشتائم، فكان صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل مبعثه يلقبونه بالصادق الأمين، فلما دعا إلى الله وحده اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، رموه الكفار والمشركون بالكذب والسحر والطعن وأنه ساحر وأنه كائن وأنه غير ذلك كما ذكر الله تعالى ذلك في القرآن. فهل ترى بعينك بلاء أعظم من هذا ابتلي به المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ فكل ما ينزل بك من قضاء خير أو قضاء شر نزل من السماء ارضى به لله سبحانه وتعالى، واصبر على ما قدر الله تعالى عليك من كل أمر من أمور حياتك، سواء كان هذا الأمر أمرا ملائما أو أمرا مؤلما، وظيفة مثلا، أبا مثلا، جارا مثلا، غير ذلك من الأمور التي تجدها فيها ثقل أو فيها ضر أو فيها شر، فإن الله سبحانه وتعالى يكفر سيئات العبد ببعض الأمور ومن ذلك الابتلاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فإذا صبر العبد على قضاء الله تعالى المؤلم له نال من الله سبحانه وتعالى الأجر والمثوبة، ونال من الله تعالى الدرجات العليا. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.